I'm عدهن سوا السلاتي خليقا كلو ين أولي حنا نمي وسم غوالنا إيه مرباي قيموري يد ونونا وينا لكن المحبين وطهلا غلمة ليهن الحل إيهن الحل أحوق وقوي قدني زعام قوري اللي صوخ غلقريق عام الحال يهنا الحب.